السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 30 من شهر ذي الحجة لسنة 1436 هجرية، الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر 2015 ميلادية، نواصل في ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار. ووصلنا إلى غزوة تبوك، وذكرنا مختصرا منها، ووصلنا إلى قصة كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه، لما تأخر عن غزوة تبوك بغير عذر، هو وصاحبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من تبوك، صدقوه وقالوا له يا رسول الله أنهم لم يكن لهم عذر، إنما تخلفوا. فعند ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا حتى يقضي الله في أمركم ما يشاء. وقد بقوا على، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجروهم، فهجروهم مدة 50 يوما، مدة 50 يوما، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفوا عن، لا مش عن غزوتهم، خلفوا أي أخروا ولم يفصل في أمرهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، شيء الذين تخلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا يعني اعتقدوا وأيقنوا، يستعمل الظن في مكان اليقين في الفاظ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا 4 أصناف. الأول مأمورون من النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلف عن الغزوة، منهم، وهؤلاء مأجورون، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه كذلك، هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني معذورون، وهم الضعفاء والمرضى. النوع الثالث عصاة مذنبون كالثلاثة الذين خلفوا. الرابع ملومون مذمومون، وهم المنافقون. إذن غزوة تبوك أيها الإخوة غزوة عظيمة، فيها فوائد عظيمة جدا، وقد استنبط العلماء منها بعض هذه الفوائد، نأخذ بعضها. أولا، الفائدة الأولى مشروعية الجهاد بالمال، وأنه قرين الجهاد بالنفس، بل ورد مقدما عليه في عدة آيات من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن الجهاد، هناك جهاد بالنفس وهناك جهاد بالمال. الثانية، فائدة الثانية، مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الجهاد بالمال والنفس، فنستفيد منهم أن نقتدي بهم في المبادرة إلى التبرع بالمال للجهاد في سبيل الله أو لمصلحة شرعية اقتضت ذلك. إذن أيها الإخوة، المسلم عليه أن يبادر. إذا سمع هناك طريق للإنفاق في الخير فعليه أن لا يتأخر، لكن لا بد من أن يكون ذلك العمل مشروعا، ولكي يكون مشروعا لا بد أن تتوفر فيه شرطان. ما هما الشرطان؟ الإخلاص لله، هذا ما يكفيش، زيد الموافقة للشرع. ما تكفيش أنه رانا مخلصين ونحبين الخير، طيب هذا الركن الأول، لا بد من ركن ثاني وهو أن تكون موافقا للشرع، يعني الشرع سمح لك الإسلامي باش تدير هذاك الأمر. أما إذا كان أنت عندك نية صالحة ولكن العمل ليس موافقا لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فهذا العمل غير صحيح وغير مقبول. الفائدة الثالثة، مشروعية التنافس في الخير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الصحابة للنفقة في غزوة تبوك بادر الصحابة وتنافسوا، فعمر أراد أن ينافس أبا بكر الصديق، لكن أبا بكر الصديق سبقه، لأن أبا بكر الصديق تصدق بكل ماله، وأما عمر فتصدق بنصف ماله، وعثمان رضي الله عنه كذلك تصدق بأموال كثيرة، وعبد الرحمن بن عوف، حتى النساء كنا يأخذنا من قرطهن وحليهن ويتصدقنا بها لكي يجاهد المسلمون في سبيل الله. الفائدة الرابعة، فيه فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي تصدق بكل ماله، وهذا يظهر قوة توكله رضي الله تعالى عنه وقوة إيمانه، وكذلك فضيلة عمر رضي الله عنه الذي تصدق بنصف ماله، فضيلة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفائدة الخامسة، أبو بكر الصديق تصدق بكل ماله. هنا سؤال، هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل ماله؟ تكلمنا عن المسألة هذه، شكون يتذكر؟ لما نشوف قصة أبي بكر معناته يجوز، لكن سؤال. نعم، إذا كان له مال يأتي من جهة، يعني يجوز، يجوز بشروط، يجوز بشروط، يعني يجوز للإنسان يتصدق بكل ماله لكن بشروط. أذكرنا الأخ جمال شرط واحد الأول، وهو أن يكون عنده مال راح يجيه زيد، إذا كان هو يصبر، هو يصبر، وإذا كان عنده عائلة يصبرون معه. إذا ما عندهش عائلة وحده برك يكون هو ماذا؟ أما هو يتصدق بكل ماله صباح والعشية، يبقى يوقف على باب المسجد لله يا جماعة عاونوني، ما عنديش واش نفطر، ما عنديش واش نتعشى، لا لا تصدق بكل ماله. إذن أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، واثقا بالله يصبر، إذا عنده أهل يصبرون معه. ثالثا أن يكون كما قالكم عنده المال راح يجي، يعني مال متجدد، ماشي يتصدق بعد خلاص يحبس ما كان والو، مال متجدد زيد. يعني مثلا واحد يجيه الراتب بتاعه راتب تاع شهر خلصوه قال مثلا 30,000 دينار 3 ملايين سنتيم ها غير يقبضها منا ما عنده والو غير هذا يقبضها منا يتصدق بها على فقير او على انسان عليه ديون لا بد ان ننظر هل توفرت فيه الشروط ان يكون صابرا يصبر وش كاين ياكل ما كانش يصبر واذا عنده اهل يصبرون معه ثم راح يجيه راتب من بعد يدخلوه دراهم اذن هذه الثلاث ان يكون صابرا واثقا بالله ان يكون اذا عنده اهل يصبرون ثالثا ان يكون عنده مال متجدد سياتيه اذا كان بهذه الشروط لا باس احيانا لحاجه يتصدق بكل ماله اما ان يتصدق بجميع ماله ثم يضر نفسه او غيره فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك هذه لما تاب الله تعالى على كعب بن مالك من شده سروره وفرحته بتوبه الله عليه قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك رواه البخاري هذا شوف كعب بن مالك حب يتصدق بكل ماله شكرا لله النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا هناك حديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضه من ذهب قد حبه تاع البيضه تاع الذهب فقال يا رسول الله اصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقه ما املك غيرها فاعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتاه من قبل ركنه الايمن فقال مثل ذلك فاعرض عنه ثم اتاه من قبل ركنه الايسر فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه من خلفه فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها يعني شدها ورماها عليه فلو اصابته لاوجعته او لعقرته ثم قال عليه الصلاه والسلام ياتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقه ثم يقعد يستكف الناس يعني يطلبهم بكف كفه ثم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى هذا الحديث رواه ابو داود في سننه لكن هناك من ضعف هذا الحديث قال هذا الحديث ضعيف قصه عندنا قصة أخرى صحيحة قصة كعب بن مالك وقصة ذلك الرجل الذي دخل يوم الجمعة وكان في هيئة رثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين فصلى ركعتين ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة فتصدق الناس عليه تصدق الناس عليه فجاء الناس بأثواب فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ثوبين يعني كما نقولوا احنا إزار ورداء أو قميص وإزار في الجمعة الآتية حث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقام هذا الرجل وتصدق بأحد ثوبين فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ ثيابك ما حبش لأنه عنده ثوبين فقال له استر نفسك قبل ثم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى إذن الإنسان هل يتصدق بكل ماله في بعض الحالات على التفصيل السابق شروط أما إذا كان إنسان ما يصبرش لا مثلا كما الآن قال بعض العلماء منهم ابن قدامة المقدسي رحمه الله في الضيافة قال كي يجيك ضيف نحي حق الزوجة والدراري تاع الماكلة ودي للضيف الباقي على لأنه قال الآن قليل اللي يصبر كما صبر ذاك الصحابي مع زوجته جابوا ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الطعام قليل، فقال ذلك الصحابي لزوجته: ما عندكم من طعام؟ قال: عندنا طعام الأطفال. قال: نيميهم، نوميهم. كي يقولوا لك أعطينا ناكلوا، قال: القدر على النار، دير الماء يغلي والقدر على النار، نوميهم. فناموا. ثم قال: فإذا وضعت الطعام فأطفئ المصباح، يدي روحك كأنك تصلحي في المصباح فأطفئيه، ثم ردوا أرواحهم كأنهم يأكلوا، ولم يأكل شيئا وأكل الضيف. هذه شكون اللي يديرها؟ اللي عندهم الإيمان كما أما. ثم في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تعجب الله، أو لقد عجب الله من فعالكما أو من صنيعكما البارحة. إذن إذا كان إنسان هذا المثابة صح، أما هو ما يتعشاش ولا الزوج ما تعشاش، قل له أخذيني الدار، خليني بيتني بلعشة، الله ما نبات هنا على جال الضيف، يا نحي حق الضيف وأعطي الضيف وأعطي لأهلك الطعام. ماذا نستفيد من هذا الأمر؟ نستفيد أن الإنسان يكون حكيما في معاملة الناس. إحنا كنشوفوا البشر، البشر كتشوفهم كيف كيف، كل واحد عنده راس، وفي راسه كاين العينين والودنين، وعنده زوج يدين وعنده زوج رجلين، يعني كيما أنت. بالصح المشاعر والتفكير والعقل وقوة الإيمان وضعف الإيمان تختلف، فلازم نعامل الناس على حسب كل واحد. مثلا إنسان مدرس أستاذ يعلم التلاميذ، عليه أن يدرس نفسيات التلاميذ، كل واحد يعامله على حسب نفسيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر الصديق، قبل منه الصدقة بماله كله، أما كعب بن مالك قال له: لا، أمسك بعض مالك. وهذا الفقير اللي جاء يوم الجمعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليها، رد عليه ماذا؟ ثيابه. قال له: أمسك عليك ثيابك. فدوك أنت واحد يجيك تعرفه باللي يتحمس، عنده الحماس الزائد، هاك بداو يفعلوا على بالك باللي يمشي غير شوية بعد يبدأ يفشل، فهذا ما تقبلش منه هذا الأمر، أقبل منه على قدر طاقته. كذلك الأولاد تاعك، كاين إنسان عنده أولاد، كاين بعض الأولاد يتحمس لعمل يقوم به ثم في نصف الطريق يفشل، فأنا مثل هذا تعرف، ما دام تعرفه لا تعطيه هذا العمل الذي يحتاج إلى استمرارية، تعطيلوش هذا العمل. هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله، أن يراعي الداعي إلى الله. يقول الداعي إلى الله يعني كل مسلم، وخاصة الدعاة الذين يدعون أكثر، وإلا كل مسلم فهو داعية. ومن الخطأ المعاصر تقسيم الناس إلى علماء ودعاة، قل فلان عالم، قل فلان داعية، داعية هذا خطأ. عندنا عالم أو طالب علم أو عامي، عامي. العالم هو اللي يعرف الشريعة الإسلامية ومتعمق فيها، يقدر يستنبط غريفتي. طالب علم ما وصلش درجة العالم، لكن عنده شوية آلات يعرف، هذا طالب علم. وكاين عامي ما يعرفش، ماشي كما العالم ماشي كما طالب علم. أما تقسيم الناس اليوم فلان الداعية الفلاني، هذا خطأ، هذا عالم ولا طالب علم ولا عامي، لأن كل مسلم يجب عليه أن يكون داعية إلى الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل مسلم فهو داعية، كل مسلمة فهي داعية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. آية تحفظها بلغها. كيف نبلغها؟ بلغ اللفظ تاعها، وإذا ما تعرفش المعنى بلغ اللفظ، وإذا تعرف المعنى معنى تعرف معرفة صحيحة بلغ اللفظ والمعنى. هذا. فإذا المسلم يراعي تفاوت الأشخاص واختلاف مداركهم وتنوع قواهم الإيمانية وقدرتهم على التحمل والصبر، فيتعامل المسلم مع كل فرد بحسبه. إذن هنا نرد الفكرة اللي تقول الناس كلهم كيف كيف، الناس قاع كيف كيف، كاش منها الناس قاع كيف كيف، الناس سواسية كأسنان المشط، هذا مش حديث. وحتى الأسنان المشط سواسية، يخي كان كبيرة وكان صغيرة في المشط، ها؟ كيف تقول سواسية كأسنان المشط؟ هذا ما هوش حديث. كل واحد تعاملوا على حسب، خاصة الموظفين هذو اللي يخدموا في الإدارة، كان بزاف منهم ما يعرفش يتعامل مع الناس، يتعامل مع العجوزة كما يتعامل مع الشاب، يتعامل مع اللي يفهم كما اللي ما يفهمش. لا، لازم تعرف مدارك الناس واختلافهم. كذلك الكبار في السن، الإنسان كي يكبر في السن يولي يزعف، يغضب بسرعة ولأتفه الأسباب. على لأنه عياء تعب، العروق تاعو لو ماهوش متماسكين مليح، فيغضب بسرعة، فاحنا نتحملوه. وخاصة العرايس، لالا العروسة هي تحب، هي العجوزة هي تجي تقبل لها يدها، لالا العروسة قلنا ما نصبرش أنا، هي في عمرها 25 سنة والعجوزة في عمرها 70 سنة مثلا 60 سنة، هذا خطأ. لابد الصغير هو الذي يصبر على الكبير. والإنسان اللي ما يعرفش الأم كي يشوف واحد كبير يقول له واشنو هذا الشيب والعيب، يزعف. هذا شيء عادي، سن كبير سن يسعفوه الناس. حكيت لكم قصة في شرح الأدب المفرد نعيدها، أن شيخا كبيرا جاء إلى الطبيب وقال له: أيها الطبيب، أنا صرت لا أرى جيدا. قال: هذا من الكبار. قال: صرت إذا أمشي قليلا أتعب. قال: هذا من الكبار. قال: ظهري يؤلمني كثيرا. قال: هذا من الكبار. قال: شهيتي نقصت وما نرقدش بزاف. قال: هذا من الكبار. فغضب ذلك الشيخ، قال: أقول لك وتقول لي من الكبار؟ قال: والغضب من الكبار. فهمتوا؟ فالإنسان يعامل الناس على حسب، خاصة الموظفين، وهذه لازم يتعلموها. هذه الفوضى اللي رانا نشاهدوها في الإدارة وفي الشوارع، باش تتنحى، ها؟ باش تتنحى، ها؟ بالتكوين. بزاف من الناس يقول لك: يا أخي أنا رحت لأوروبا ورحت لأمريكا ورحت لكندا وشفت الناس مسجمين ويتكلموا و... يعني مثلا في كندا ولا في أمريكا ولا في فرنسا، كيجي شري مباشرة يدير الطابور، الطابور شكون متربين عليها؟ كيف هذه رضعوها في الحليب تاع أمهاتهم؟ لا، قراوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. مثلا في أوروبا كي تدخل كاين وين يستقبل الموظف، احنا واش نديرو؟ نوقفو؟ قلنا هي لا توقف مور صاحب الحاجة اللي سبقت. وهذه صرات لي مؤخرا في باريس، وقفت باش التذكرة جزائري، وقفت في يسموه الكونتوار، فقالت الموظفة: أنت مع هذا؟ قال: لا. قالت: يرجع لورا. قلت: نقولها سمحين أنا جزائري، ما بدلهاش، هذا نحافظ على بناتنا طبعا. هذا يعني إنسان كذا نقول بالتكوين، نقراو نتعلموا نديروا الدورات. وانصح اخواني في المساجد، كان شباب ما شاء الله يديروا دورات في المساجد ودورات في بعض الجمعيات الخيريه، يديروا غير على الفقه والصلاه والعقيده مليح، بصح دير دوره كيف نتعامل معها في الاداره، دوره تدريبيه، دوره تعليميه، كيف نتزوج، كيف نتعامل مع المراه، كيف نتعامل مع الشيخ الكبير، كيف نتعامل اذا ذهبنا الى السوق. قراوا، اما نشتكي فقط البلاد معوجه، الشباب راحوا فيها خلاص هملت ما فيهاش، هذا لا يجيب نتيجه الكلام هذا. ولهذا هناك مثل جيد يقول: لا تسبوا الظلام واوقدوا شمعه. يعني الان لو دخلت الى غرفه مظلمه فضربت راسك مع الجدار فبديت تسب: ايها الظلام انت ظالم، بسببك ضربت راسي الى الجدار، يا لداي رفاعك يا ظالم يا، يروح تروح الظلمه شعل برك شمعه صغيره تروح الظلمه. فهذا العاده تقعد عند حلاق، تقعد مع اصحابك في عرس، اسمع غير وشنو اللوم زين والشكوى، ما تقول لهم ما هو الحل، ها وشنو، نعم، كانك ايقظتهم من غفله. اعطونا الحل يا اخي، ما هو الحل؟ الحل لهذه الفوضى التي نشاهدها، ما هو الحل؟ الحل: انما العلم بالتعلم. نتعلم كيف نشوف الطريق، هذا الفوضى اللي نشوفها الناس تمشي تقطع الطريق في اي مكان، يعني تعدوا من الرصيف الى الرصيف باي طريقه، كيف تروح هذه؟ نتعلم ونطبق. هذه الفوضى في السياقه، كما قلت لكم 99% تاع الجزائريين عندهم الغمازه ما يخدموهاش في السياره، غمازه يعني اشاره، راهو واقف حتى يقلع، راهو واقف حتى تقلع السياره، شوف السياره قلعت. ولما تقول له يا اخي ما عادش فيها وليت شورتي انت، المفروض يشكرك يقول جزاك الله خير نبهتني. فاذا هذا كيف نتعامل مع الناس، لابد ان نتعلم قبل ما تقوم باي عمل. اتعلم حاجه سهله، حاجه سهله، راح تتزوج، وقتاش تتزوج؟ يقول لك ان شاء الله على 6 شهور خلاص راني درت العقد الشرعي وراني نوجد في روحي ان شاء الله 6 شهور باذن الله نجيب العروسه. طيب تعلمت كيف تتعامل مع العروسه هذه؟ والله ما على باليش. عقلية المرأة كيف دائرة، وكذلك المرأة عقلية الرجل، ماذا يحب ماذا لا يحب، يتعلموها. راح تدخل إلى الفلاحة، ربي يرزقك قطعة أرض، قلت هيا خلينا نرجع للفلاحة، خلونا من اعتماد على البترول هذا يا خدموا على أرواحنا. طيب ماذا تريد تفعل؟ فشي حاكمة، أي حاكمة في البرتقال، أي حاكمة في الزيتون، مليح ماشي مشكل. تعلمت كيف الزكاة تاعها، وباللي ما تبيعش الثمرة قبل بدو صلاحها. كاين بزاف من الناس يبيعوا الآن البساتين 5 سنين 10 سنين، ما يجوزش هذا، يبيع له شيء لم يخلق بعد، هذا ما يجوزش. فنتعلم، حبيت تدخل في تجارة، حبيت تدخل في إيجارة، شكون منا الآن مثلا اللي يقرا كي يكري محل، يروح عند الموثق، شكون اللي يقرا ذاك العقد؟ قليل اللي يقرا، وقع هنا يوقع، وقع هنا أي صح هاك دراهم ويجي رايح، ومن بعد يشدد ذاك الوثيقة ويخليها في الخزانة، ما يقراش. واش كاين؟ نهار صرا له مشكله يبدا يعيط ويزكي يقول له واش بيه؟ هاي الماده رقم 5 تقول كذا كذا راك غلط. اي والله ما على بالي ما قريتش العقد هذا يعني. فاذا لابد من التعلم. علاه جبت الكلام هذا؟ يعني الانسان يعامل الناس كل واحد على حسب مستوى الفكري والايماني والاجتماعي. اما هذه الناس قاع كيف كيف كاش منها كاش من الناس قاع كيف كيف. لا مثلا المدير كي تتكلم مع المدير تاع المؤسسه ما تتكلمش معاه كيما صاحبك. واحد قال لي كيف كيف، قال لي انا واحد قالها لي، قال لي انا المدير باش نوري له باللي هنا كاع كيف كيف. قال لي كيجي نشدو من الرقبه تاعي تاعو ونتبدو على واش راك سي المدير. قلت له ما كيفاه غلط. قال لي واش واش زايد عليا هو، هو مو زايد عليك يا اخي، هو نهار كان يقرا انت كنت ما تقراش، هو زايد عليك ما فيش مشكل. لا الناس كاع كيف كيف هذا خطا. مره حكيت لكم هذه، كنا في كنت باش نشري خضر عند بعض الشباب، ثلاثه اربعه شباب، فكانوا يتكلموا، فقلت لهم يا شباب شحال الخضره الفلانيه؟ واحد ما جاوبني. ثم وراء المعلم هنا داروا لي كاع لي، قالوا لي معلم ربي يا خويا ما كاش معلم هنا كاع معلمين. قلت له خلاص واحد منكم من المعلم يجي يسربيلي. هذا هو. اذا ايها الاخوه نعاملوا الناس على حسب، عادي ما فيها والو، كل واحد تعطيله على قدر الامر تاعو. كاين انسان ما تقدرش تشاوره في حاجه ما يعرفهاش، بعض الناس يقول لا لا لازم تشاورونا كاع. يشاورك انت، انت يشاورك في التخصص تاعك. معليش. الفائده السادسه في غزوه تبوك فضيله ظاهره لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلفه في المدينه: الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، الا انه ليس نبي بعدي. اذا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه احنا نحبوه اكثر من الروافض والشيعة. الشيعة هذو زعما اللي يقول لك احنا نحبوا علي والحسن والحسين رضي الله عنهما واهل البيت. اهل البيت ما كانش اللي يحبهم كما اهل السنه والجماعه. سابعا، مشكله المنافقين ومشكلة الناس الذين يتكلمون في الناس موجودة في كل عصر ومصر، في كل عصر ومصر، مصر يعني بلاد. ففي غزوة تبوك جاء رجل بشيء قليل من الصدقة، فقال المنافقون إن الله لغني عن هذا المال، وجاء آخر بمال كثير فقال هذا فقالوا هذا مراعي. المنافقون والمرضى بالكلام هذو موجودين، موجودون دائما. فالمسلم ليس بسببهم يترك العمل. اعمل لوجه الله، اعمل ما هو جائز شرعا، واعمل ما يصلح لك، ولا تبالي بكلام الناس الفارغين. أما الكلام الناس اللي عندهم قيمة كي يعطي ينتقدوك، انتظر انتظر شوف. يعني واحد طبيب الان يشوفك تتصرف تصرف غير جيد في الطعام او في الحركات الرياضيه، فيقول لك هذه الحركه الرياضيه اللي درتها راح تضرك، انت عندك مرض الفلاني. اسكت وين تعرف انت؟ لا الطبيب يعرف. اما واحد مش متخصص ما يعرفش فيتكلمك فلا تبالي به، خاصة من الناس الفارغين. فالمنافقون كانوا يستهزئون بالمؤمنين الذين يلمزون المؤمنين المتطوعين في الصدقات، يعني يلمزوهم يتكلموا عليهم، فأنت لا تبالي. فكاين بزاف من الناس الآن على ما تديرش اللحية، الناس يقولوا لي ويتكلموا. يا أخي الناس يتكلموا فلا تبالي بالناس. لماذا أنت لا تشارك بعض الناس في أعمالهم التي تخالف الشرع، يقول لك أنا لا أشاركهم وأتوكل على الله، يقول لك أنا ما نقدرش، الناس يهضروا ده ما نقدرش. فأنت لا تبالي بكلام الناس. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: انظر ما يصلح قلبك فتمسك به ولا تبالي بكلام الناس. ما يصلح قلبك يعني مما يجوز شرعا طبعا، فلا تبالي بكلام الناس. الفائدة الثامنة: الحذر من السخرية والاستهزاء، فإن المنافقين في الطريق وهم في طريقهم في غزوة تبوك أخذوا يستهزئون ويجيبوا النكت على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الآيات وعلى المؤمنين، فنزل قول الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الاستهزاء اللي يجيب نكت على ربي ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على القرآن ولا على الإسلام، راه خرج بالإسلام. ولهذا حذاري تجيب نكتة، نكتة يعني شيء مضحك أو معيب. كاين بعض الناس راهم يجيبوا بعض النكت على ربي، يقول لك نكتة هذه بلا ما يجوز، تخرج بالإسلام وأنت لا تشعر. كما هذاك اللي دار قصة على ربي وبدأ وكي قالوا له هذا أنت هذا كفر، قالوا ما أنا مسلم، ما كاش يجاوبوا، المفروض يقولوا له كنت مسلما بصح لما كتبت كتاب على ربي تستهزئ بربي خرجت من الإسلام، عليك بماذا؟ التوبة. حنا نعرفوا الإسلام، وأنا كنت نقرأ القرآن وكنت نصلي في القرية تاعنا وفي الدشرة تاعنا. إيه كنت دروك خلاص خرجت من الإسلام، ارجع إلى الإسلام، ارجع إلى الله. لأن الإنسان اللي يستهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله، هذا دليل باللي القلب تاعه ما فيهش الإيمان، ما فيهش. لأنه لو كان عنده الإيمان كان يقدر الله، وما قدر الله حق قدره. واحد اللي يعظم ما يجيبش، يعني جيب تشوف نكت على باباك تقدرش تجيب نكت على باباك، ان باباك عنده منزله في قلبك. جيب نكت على الام تاعك، واحد كان يجيب لك نص كلمه على الام تاعك ممكن تقاتله وتضربه. اذن الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبايات الله هذا لا يجوز. والاستهزاء بالمؤمنين كذلك لا يجوز. كاين بعض الناس يجيبوا نكت على الأئمة، مثلا إمام غلط في آية وبعد واحد قال له بدا، حتى لو صرات ما تقولهاش النكتة. شحال من مرة نكونوا في مجلس يقول واحد الإمام قرأ واحد الآية وبدا، وقلت له أصبر، قال لي علاه، هذه وقعت. ولو وقعت لأنك فيها آيات، كي تقرأ مرة أخرى الآية هذه يجيك الشيطان ويذكرك بماذا؟ بالنكتة هذه، حتى لو وقعت فعليك ألا تذكرها وألا تنشرها. كما واحد فيسبوك ولا ولاهولي في واحد الإنسان إمام زعما كان يخطب وزعف، من بعد زعف زعف زعف بدا يدعي، وبعد من قوة الزعاف رفد واحد البرويز، برويز شنو برويز؟ كادر مزعف وخبطوا مع المنبر وناس تقول الله اكبر الله اكبر. هذه انا قلت لهم هذا فيلم. اذا فيلم هنا ما يجوز، واذا صحيحه كذلك لا يجوز نشرها، لان قيمه الامام تهبط من بعد، قيمه الامام تهبط تهبط يعني في قلوب الناس. الفائدة التاسعة: لماذا لم يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على الذين كفروا بالاستهزاء بالله ورسوله؟ هناك من يقول أنهم تابوا أرادوا أن يتوبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمهم، وهناك من يقول لا، لأن الحدود لا تقام في الحرب، لا تقام في أثناء الحرب، لأن لو أقمت الحد على ذلك قد تأخذه العزة بالإثم فيهرب إلى العدو. إذن ما يفعله اليوم بعض الخوارج وغيرهم من البغاة، يطلعوا الجبل ومن بعد يبدأوا يصطلوا في بعضهم. كيف هنا يا قلت أنا نطبقوا في الحدود يا ودي، مازال ما درش دولة، يبدأ يطبق في الحدود على أصحابه ويدخلوا لهم الأعداء ويديروا لهم هكذا، هذا خطأ. كيف أنتم راكم تديروا في هذا؟ إذا قلنا باللي القتال تاعكم شرعي وإنه مش شرعي، كيف يقيموا الحد على بعضهم؟ كان بعض الناس هكذا طلع مع جماعة ما زال حكمة فيه الشمة، يتخبى من ذاك يضرب رفع شمة فأقولوا قاموا عليه الحد. أو في هذا من خطأ، ممكن يعاقب يحرم طعام، يقولوا له هاك اغسل الملابس تاع ألف من صحابك، ماذا تقتلوه؟ هذا لو كان الجهاد أو القتال جهادا، فما بالك هو ليس بجهاد في كثير من الأحيان. طيب، الفائدة العاشرة، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديار ثمود أسرع السير ونهاهم أن يدخلوا إلا أن يكونوا باكين أو متباكين. فإذا الإنسان إذا مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين الذين عذبوا فلا يدخلها بل يسرع، فإن دخل فعليه أن يكون باكيا. هنا سؤال، هل يجوز الدخول إلى المتاحف كما في مصر تاع الفراعنة؟ ها قولوا. نعم أحسنت، لا تعتبر ديارا، يعني جابوا هذوك أصحاب الآثار جابوا تاع فرعون وتاع زوجته وتاع كذا المومياء هذوك حطوها في زجاج والناس يجي يشوفوها، فهذه لا، هذاك المكان لم ينزل عليه ماذا؟ السخط والعاده. فإذا كان الإنسان دخل باش يشوف للاعتبار لا مانع إن شاء الله، لا مانع. ها؟ الاعتبار إيه؟ الاعتبار أو التعلم، إنسان يدخل باش يشوف. معليش، مرة كنا في مصر فبعض الشباب اللي كانوا معنا دخلوا قالوا لي لا ما يجوز، ما حبيتش نخالفهم، ما يخالفهم دخلوا في نقاش وكذا، معليش ما يجوز، وهذا وتشوف فرعون وتشوف راسس ما ندخلوش، هيا نروحوا نشربوا قهوة. نعم. ها؟ كذلك الأهرام ما لم ينزل عليهم العذاب، الأهرام هذاك الأهرام عبارة عن قبور، عبارة عن قبور، فالإنسان لو مر وأراد أن يرى أن ينظر لا مانع إن شاء الله، الله أعلم. أنت ما تركعش في بعض المداخل تدخلها وأنت راكع، أنت ماشي راكع، لأنه لازم تقطع راسك باش تدخل وإلا يضربك الحجر، إلا إذا كان هناك صنم أمامك إذا دخلت بالعاني داروه باش تقطع راسك. هنا كاين طريقة، أحد العلماء الأذكياء أراد أحد الملوك الجبابرة أن يجعله يركع لغير الله، فجيء بالعالم وجعلوا له صنما في غرفة وجعلوا الباب قصير، فقيل له أدخل، فكان ذكيا فدخل القهقرة، يعني جعل دبره إلى الصنم. ما شاء الله، شوف العلماء قالوا تدخلون نقتلوا، حتى لو دخل فهو معذور، لكن كان ذكيا فدخل بظهره، سبق ظهر بتاعه ودخل، ثم لما دخل الغرفة خلاص استقام ووقف. نعم. الفائدة الحادية عشرة، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، رواه البخاري. وقد تحقق هذا الكلام في غزوة تبوك، حيث إن الروم لما تجمعوا وجمعوا جموعهم لما سمعوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فروا إلى حصونهم وديارهم، مع أنهم كانوا في بلدانهم في بلادهم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد، فلما سمعوا هربوا. الله أكبر، هذا من الأشياء التي أعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهل أمته كذلك؟ قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو راح وحده ربي يلقي الرعب في قلوب أعدائه. وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال، فيه احتمال، يعني ممكن. الفائدة 12: الذين تخلفوا، الثلاثة الذين تخلفوا بغير عذر كانوا يسوفون. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مشى مسافة، كانوا قادرين يلحقوا به، فقالوا نستناو شوية. كل واحد قال لنفسه استناو شوية وبعد نلحقوا به. غدوة قالوا هاي، كل واحد قال لنفسه هيا نلحق الآن. لكن لما سار النبي صلى الله عليه وسلم والجيش خلاص فاتهم. فإذا التسويف مش مليح، تسويف بالطاعة هذا خطأ، والحزم هو المبادرة إلى الطاعة واستغلال الفرصة، كما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنما فإن لكل عاصفة سكونه. مثلا انك جاي للمسجد وجدت سائلا يسال، وعندك صدقه تريد ان تخرجها، ما تقولش خليك نصلي نصدق عليه، لانه كي تخرج ممكن تجد هذا السائل قد ذهب، وممكن تتغير النيه تاعك، وممكن يجيك الشيطان ويثبطك، فبادر. كذلك كاين شباب، كاين ناس ما يصلوش، تقول له يا فلان انت لا تصلي، يقول لك ان شاء الله نهار الجمعه اني ناوي الجمعه ان شاء الله نبدا، وهو راه نهار الحد. واش تقول له انت؟ لا تسنى الجمعه. دوش والله لا تسنى الجمعه، ومن دار الجمعه ما يصليش، تاتيه اشغال الشيطان يشغله. الان هذه قبل ايام برك شاب جالينا: السلام عليكم خاوتي، راني حاب نتوب. ايه الله يبارك، وان شاء الله راني حاب نصلي، ها الجمعة إن شاء الله نبدأ. كنا بالحد شو كيف هذا؟ بالمبدأ والدروس صليت المغرب، قال لي مازال، شحال مازال العشاء؟ معنا باليش، قلت له مازال العشاء ساعة، قلت له ذوق روح اغتسل روح صلي العشاء تاعك. قال لي ما نقدرش، قلت لك مريض، مريض تيمم صلي، كاش الجمعة سناش الجمعة. فالإنسان يبادر ولا يسوف. كذلك الحج، كما قلت لكم أيها الإخوة، الحج هذه العادة الخطأ التي يفعلها كثير من الناس في مجتمعنا، يخلي الحج حتى يصبح شيخا ثانيا، ما يستطيع يجلس مع العلماء، ما يستطيع يروح يطوف، ما يستطيع يرمي الجمرات، ما يستطيع للحر، ما يستطيع يمشي، ما يستطيع يقعد. لماذا لا تذهب إلى الحج وأنت شاب وأنت قوي، رجل كهل شاب قوي؟ ومن الخطأ الآخر أن بعض الناس يبعث والديه إلى الحج، يقول لك والله هذا العام درت حسنة كبيرة إن شاء الله ربي يتقبل، واش درت يا خويا؟ قال لك أنا بعثت الشيخ والعجوزة بعثهم للحج، أو بعثت الشيخ أو بعثت العجوزة. شحال في عمره الشيخ؟ في عمره 80 سنة. شكون راه معاه؟ دبرت له رفيق في المطعم، ما شاء الله في المطار ده خويا هدي بابا معك كاين اللي يديروها ولا لا؟ يجي يقول لك دي بابا معك يا حبابك، كيف انت انا باباك معايا وانت مازال شويه مش مازال شويه يعني مازال تدير الذنوب شويه والله تحج مع باباك يا اخي. طيب الفائده الثالثه عشره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحرق وهدم وحرق مسجد الضرار. لماذا؟ لان ذلك المسجد اراد به المنافقون ان يفرقوا بين المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بحرقه بهدمه وحرقه. كان يمكن الاستفاده منه لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتث الشر من جذوره. هذا على صحة القصة أنه أمر بهدمه، وإلا هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل أن يكون مسجدا. على كل حال هذا العمل من اختصاص من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كي دار هذا العمل وش كان صفته؟ كان حاكما، كان رئيس دولة، كان هو الحاكم. إذن هذا خاص بأصحاب السلطة، مش كل واحد الآن ما تعجبوش حاجة هدمها. مثلا الأب تاعك مثلا في البستان تاعكم داركم قبة والناس يجي يديروا الشمع ويديروا الطعام دخل البستان، فأنت تقوم وتهدمها، معليش هذا أنت رايح في داركم هذه هدمها. أما هذه العامة هنا يجب على ولاة الأمر أن يفعلوا هذا، لأنه هذه الأمور تصد عن سبيل الله وتدخل الخرافات والشرك على المسلمين وهم لا يشعرون. فهذا قلنا خاص بالحاكم. هل قام أحد الصحابة بفعل هذا الهدم والحرق بدون إذنه؟ لا، لم يقم حتى أذن لهم وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله، قال علماؤنا يعني المالكية: كل مسجد بني ضرارا أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه. إذن إذا كان مسجد بني باش يفرق بين المؤمنين ما نروحوش نصليو فيه، نبقاو نصليو في المسجد ليجمع كلمة المؤمنين. الفائدة الخامسة عشرة في قوله تعالى في 14 في قول القرطبي، الفائدة الخامسة عشرة في قوله تعالى في مسجد الضرار وتفريقا بين المؤمنين، يعني المنافقون علاش بنوا هذاك المسجد باش يفرقوا بين المؤمنين. هذا يدلنا على ان المقصد الاكبر والغرض الاظهر من وضع الجماعه تاليف القلوب وتاليف الكلمه وجمع الكلمه على الطاعه. اذا نشوف ربي علاش قال ما تصليش في هذاك المسجد لا تقم فيه ابدا؟ على لانه اراد المنافقون بذلك البناء ان يفرقوا الكلمة. إذا المسجد يا جماعة علاش نبنيو المسجد؟ نبنيوه باش يجمع الكلمة. ولهذا يا إخواني لازم نعرفوا باش تجمع الكلمة تاعنا أنواع الخلاف، باش يجوز نختلفوا، هذه لازم دائما نتعلموها. يا ليت بعض المشايخ والجمعيات الخيرية يديروا دورات مكثفة على هذا الموضوع، هذا أنواع الخلاف، وقتاش يجوز نختلفوا، ما هي الأمور اللي ما يجوز نختلفوا فيها، وكي نختلفوا ما هي آداب الخلاف. هذه لازم نتعلموها يا جماعة، تصيب الناس متفقين ويتناقشوا وهم في الحقيقة متفقين. شحال من مرة نكون في مجلس فواحد يختلف مع ثاني، هما يعني كي تفصل مليح في المسألة تجدهم أنهم متفقين. راكم متفقين يا جماعة، راكم مختلفين في الألفاظ، في المعنى راكم متفقين. فلا بد أن نعرفوا وقتاش نختلفوا وقتاش يجوز نختلفوا، ما هي الخطوط الحمراء كما يقال في هذا العصر كاين خطوط حمراء ما نتناقشوش فيها خلاص متفقين عليها هذه لابد ان نتعلمها خاصه في المساجد خاصه لجان المساجد شحال من لجان تاع مساجد يكونوا لاباس يبداو يخدموا بعد واحد يقول الشباك الطاقه نديروها على اليمين نقول له والو ديرها على اليسرى يقول لك يا اخي والو جزء جزء على الجثه تاعي ودير الطاقه ومن بعد في زوج ما يديروا لا على اليسار لا على اليمين ويبقى المسجد هكذا هذا كله من الخطا في احد المساجد اراد واحد من اللجنه يديروا مكان للوضوء في الساحه للوضوء برك يكون مستعجل واما المراحيض والماء هذاك ما يضرش واحد قال لهم والله من اللجنه قال والله ديروها غير نحكمها الماسيطه ونكسرها يا اخي ومن بعد ما داروهاش ما داروهاش علاش خاطر صاحب الماسيطه كان بالمرصاد الله المستعان تقول ماكش في المسجد راك في حلبه صراع يعني لانه بزاف من الناس يدخل في اللجنه حبيت نخدم بيت ربي منيح بارك الله فيك تعلمت ما هي احكام اللجنه في الاسلام حصل هاني اللجنه فيها ايه نعم كيف تسير المسجد الامام ما هو ما هي الحدود تاعك مع الامام كاين الناس يدخلوا روحهم في الامام يقول اسمع شيخ هذا الجمعه ديرنا درس على الاخر يعني هو يوري للشيخ واش يدير هو خطير يعني هو ما شاء الله تاع مسجد يعرف في القوانين يسقم المسجد ينظفه وكذا بصح في امور العلميه ما دخلش روحه الامام ممكن ما يعرف في امور تنظيم المسجد خلاص يرجع الى اللجنه هكذا يكون علاش جمع ماذا جمع الكلمه واحيانا الانسان يتنازل على رايه يقول لك والو وانا رايي وين ندير عقلي انا وين ندير إذن هناك ما يسمى بالتطاوع ما معنى التطاوع طاوعني طاوعني يعني اتنازل عن رايك وانا نتنازل شويه عن رايي وانت تقول اذا قلنا جمع كلمه المؤمنين ايها الاخوه راه مطلوب خاصه في هذا العصر الذي تكالب عليه فيه تكالب الاعداء على المسلمين خاصه بعد ما يسمى بزي سموها الربيع العربي انا نسميها الصقيع ما انت الصقيع برد شديد الصقيع العربي هذا لم ياتي بخير جاء بالشر على المسلمين جاء بالشر على المسلمين الصادقين واما من لم يكن من الصادقين او كان من الكافرين فقد استفاد من هذا هذه الفوضى التي حدثت فعلينا ايها الاخوه ان نمسك نتمسك بالخير الموجود واما الاخطاء والظلم والحقره والعيب والعيوب الموجوده فنصلحها ولا نزيد فيها لا نزيد فيها وليس هذا ايضا فيش هذا رضا بالمنكر بعض الناس ما يقدرش العقل تاعو يتحمل هذه المساله لكن تقدر باذن الله تقدر استعين بالله علينا ان نستعين بالله فالخطا لا يعالج بالخطا الخطا يعالج بماذا بالصواب اما معالجه الخطا بالخطا هذا يجيب نتائج عكسيه طيب ناخذ الان سؤال في الدرس يقول قول القرطبي كل مسجد بني رياء وسمعه لا تجوز الصلاه فيه اولا يا اخي هذه فتوى لبعض العلماء تخصك هذه الفتوى وتعممها هنا واش يقول لك هل هناك مساجد كثيره يتباهى بناتها في بنائها هل تجوز الصلاه فيها اي تجوز الصلاه فيها لكن هو واش يقول يعني مسجد اصلا بني رياء وسمعه لزيد للتفريقه ها لتفريق كلمة المؤمنين وصح راح يفرق المؤمنين هذا يعني ما تعمروش لكن إذا مريت به في عطفوتك الصلاة ادخل صلي وروح بارك الله فيك على هذا السؤال لأنه بعض الشباب غير يقرأ فتوى يقرأ فتوى كما هذه يعممها. لا لا، يعني الآن مقصود يعني المسجد معروف راهو تبنى باين وصح، بدات النتائج تتعو تظهر، فرق البلاد فرقها، هذا ما يجوش يعني تعمره بان تكون من رواده، لكن اذا لم يزيله الحاكم ومررت من هناك، لو ذهبت الى مسجد اخر لفاتتك الجماعه صلي فيه واخرج. مفهوم المساله هذه؟ واضح. نعم تفضل. يقول هذا: أبشر يا شيخ، لقد سمح لي أخيرا بلباس القميص في الشركة. هذا اللي قالوا له ما تلبسش، ولأنه كشفت المؤامرة التي حيكت بدون علم المدير، ولما علم المدير بذلك غضب منهم وسمح لي بلبس القميص وقال لي: لا تقلق ولا تحزن. إيه جزا الله خير، قال: ادعو الله لهذا المدير بالتوفيق في عمله ومن ساعده في حل هذه الأزمة، نسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. قلت لكم كاين بعض الناس كما كاين متطرفين في أمور الدين، كاين متطرفين في الجهة الأخرى، يعني مثلا تجي داخل باش تخدم العمل تاعك ما يتطلبش تكون لابس سروال ولا كومبينيزون، تخدم في الإدارة تلبس قميص، ما تلبسش القميص والو، ومن بعد كي تروح للمرحاض تاع ديك الشركه ما كانش الماء والمرحاض منبوشيا، تسكن لي هذه تعسفي انا مش لابس قميص، جي داخل تخرج لا ناحيه الحياه لا لا لا، تدخل للداخل باش تدخل المرحاض تدخل بقناع بالماسك، سقم المرحاض تاعك، سقم المؤسسه تاعك، المطعم تاع المؤسسه من ذاك، ويدو الناس للمستشفى، سقم الثلاجة تاعك باش الطعام ما يخسرش، بقاش تتبع فيها نادر في اللحية ولا تلبس في بليغة. أما إذا كان العمل تاعك يتطلب تلبس لباس كومبينيزون وتلبس على راسك كما اللي يخدموا في الحديد ويخدموا في الخطر، معليش كاين ثاني بعض الشباب يخدم ميكانيكي بالقميص، يدخل تحت الطوموبيل بالقميص، ليه؟ ليه تدخل بالقميص؟ سنة. سنة تحت الطوموبيل البس كومبينيزون تاعك، معليش رياضة سيدي، دير رياضة لازم ترفد رجلك هكذا متر وتهبطها، كيف تلبس قميص ترفد رجلك تطيح، لازم تلبس لباس خاص بهذيك الرياضة ولكن يكون موافق للشرع، ماشي العورة تاع الإنسان تبان، هذا هو. فكيما كاين متطرفين من الجهة تاع الدين كاين متطرفين من الجهة الأخرى. طيب الدرس هذا يقول الأخ هذا: هناك أضرحة قديمة للرومان في بعض المناطق، هل يجوز زيارتها؟ إذا كان للاعتبار ما تقصدهاش بالسفر، جست من تما حبيت تشوف، وكي تدخل تما واش تقول لهم؟ الدعاء، واش تقول لهم؟ الدعاء، واش هو الدعاء؟ أبشركم بالنار أيها الكفار، مادام مكان ما نزلش عليه الصخر تمر هكذا مرور، اما تقصد قال راني رايح بنعاني باش نشوف هذاك الضريح، لا هذا خطا، ما تقصدش بالسفر. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. يقول هنا: ما حكم عمليه طعن اليهود في فلسطين المحتله مع انه غالبا ينتهي بمقتل منفذ العملية، هل هذا انتحار؟ لا مش انتحار، هذا مش كيما يلغم روحه باش يلغم روحه بالمتفجرات، هذا يموت هذا خطأ، لكن كونه يدافع عن نفسه ويضرب يقتل اليهود هذا عليهم لعنة الله، الله ينتقم منهم، نسأل الله تعالى أن يمكننا منهم يا رب العالمين، اللهم مكننا منهم، خاوتنا الفلسطينيين راهم يعانيوا. ومن الخطأ اللي دارتها الدول العربية ما على باليش عداه، ما يروحوش لزيارة المسجد الأقصى، لا ما نروحوش، نروح مفروض الجامعة في الدول العربية تدير قرار مسموح للمسلمين يزوروا المسجد الأقصى ولو تحت الاحتلال ندخلوه، لكن مش عارف كيف ما تروحوش ما تروحوش ما ها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث صحيح أنه سيأتي زمان يتمنى المسلم أن يكون على بعد أشبار من المسجد الأقصى. كلنا نتمنى صح؟ ماذا بين نكون قدام المسجد الأقصى ونشوفه وتدفع دراهم باش ديرها. فنسأل الله تعالى أن ينتقم من اليهود الصهاينة، اللهم يا رب العالمين انتقم منهم واحفظ إخواننا الفلسطينيين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. كيف يمكننا التأكد من صحة التطبيقات في الهواتف الذكية خاصة ذات المحتوى الإسلامي؟ فهمت السؤال، سقسي صحاب لي عفو تليفونك. آخر سؤال يقول ما هو سؤال، ما حكم عمل المرأة في التعليم أو الابتدائي أو الإثمالي في إكمالي مع ابتداء الحجاب الشرعي والحرص على عدم الاختلاط؟ الله صدقت على السؤال، إذا متوفرة الشروط هذه الله يبارك، زيد شرط واحد آخر، ما تضيعش دارها، ما تضيعش زوجها، ما تضيعش أولادها، وتكون في حاجة إلى المال. أما عندهم راجل يخرج 10 ملايين، إيه تخدمه؟ لازم يجي يمس هاي قبل، أنا عيالة، ليش تدير بها المرأة؟ طيب، يقول عندي صديق قريب من لي صديق قريب إلى من السنيين، المهم كان عنده وشم في رجله ويديه وهو نادم، ماذا يفعل؟ يزيله إذا استطاع، إذا ما فيش ضرر الوشم هذا كينحيه، الوشم ينحيه إذا استطاع، إذا فيه آلم كبير وخطر عليه ما ينحيش ويخبيه، يخبيه بطريقة خاصني راح نبحر ولا ما يلبس ويخبيه. نعم. آخر سؤال، ما هو الحد الأدنى من العلم الشرعي الواجب أن نتعلمه؟ وهذه تكلمنا عليها عدة مرات في خطب ودروس وكتب فيها رسالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فرض، طلب العلم فريضة على كل مسلم. كاين ست أمور لازم نتعلموها، علم العقيدة الإسلامية الصحيحة والضد تاعها بصورة مختصرة، هذا واحدة. ثانيا علم العبادات، كيف تصلي، تجي زوجك تتيمم، كيف تصلي في السفر، كيف تصوم، كيف تحج إلى آخره، عبادات الواجبة. ثالثا زيد ثالثا حكم ما هي الكبائر باش تجتنبها، كبائر والحلال والحرام في الطعام. رابعا حكم الناس الذين تخالطهم دائما كالوالدين والأولاد والزوجة والأصحاب والجيران. خامسا حكم الإسلام في ميدان عملك، تتاجر تعلم أحكام تجارة، أنت يا بناء تعلم أحكام البناء باش ما تبنيش بناية مخالفة للشريعة الإسلامية، مهندس إلى آخره. سادسا أن تتعلم نصيبا من اللغة العربية تصح بها صلاتك وتفهم بها القرآن ودينك، والباقي فرض كفاية، يعني التعمق والتوسع في دراسة الشريعة الإسلامية هذا ليس واجبا على الجميع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام خاصة اليهود الملاعين، اللهم عليك بهم وخاصة رئيسهم، اللهم انتقم منه شر انتقام يا رب العالمين يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وعاملنا بلطفك ورحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.